وهنا مسألة أخيرة نحب أن ننبه عليها، وهي ما يسمى باللاصقات التي تكون لوجود حاجة في العضو، كالظهر يصاب بمرض يحتاج معه إلى لصقة لتخفف من آلامه، فحينئذ يلزم بنزع هذه اللصقة إذا لم يكن ضرره شديدا بنزعها. أما إذا كان ضرره شديدا ولا يستطيع نزعها فحينئذ ننظر إذا أمكنه أن يعمم البدن إلا هذا الموضع، حينئذ يعممه ثم يمسح على موضع اللصقة. أما إذا تعذر عليه مسحها فيقوى قول من قال يجمع بين الغسل والتيمم، كما لو كانت وراء ظهره لا يمكنه مسحها، قالوا يجمع بين التيمم وبين الاغتسال لجميع الأعضاء ما عدا هذا الموضع، والله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. هذا الحديث من رواية الحسن بن عمارة، وهو كما ذكر المصنف رحمه الله حديث ضعيف، ولكن من جهة المعنى تقدم معنا حديث أبي ذر، وقلنا إن العلماء رحمهم الله أوجبوا على المكلف إذا دخل وقت الصلاة الثانية أن يعيد التيمم، وذكرنا دليل ذلك من آية الوضوء التي في المائدة، وأنه الأصل ونسخ في الوضوء فبقي التيمم على الأصل. وحديث أبي ذر يؤكد هذا المعنى أن التيمم مبيح وليس برافع. وقد ذكرنا هذه المسألة وذكرنا أدلة العلماء والراجح من أقوالهم بما يغني عن الإعادة، فيكون معنى هذا الحديث صحيحا لما تقدم معنا من دلالة آية المائدة، وكذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه على الاعتبار، وحديث عمران بن حصين في الصحيحين أيضا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المتيمم الماء. فالصحيح أن التيمم مبيح وليس برافع، ولذلك يطالب الإنسان عند دخول وقت كل صلاة بتجديد التيمم وابتدائه. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول أخوكم أشكلت علي مسألة حيث ذهب مالك والشافعي كما ذكرتم إلى أن المصلي إذا وجد الماء بعد إحرامه بالصلاة أنه لا يقطع الصلاة فتكون صحيحة، وقال إذا وجد الماء بعد التيمم وقبل الدخول في الصلاة فإن تيممه يبطل، فكيف يكون شيئا واحدا وهو وجود الماء ناقضا خارج الصلاة ولا يكون ناقضا داخل الصلاة؟ ولماذا لم يستدل بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم؟ فلو وجد الماء بعد التيمم كما استدلوا بها فيما لو أحرم بالصلاة ووجد الماء. الحقيقة في فرق بين المسألتين، طبعا نحن قلنا إن هذا القول مرجوح، لكن لأصحاب هذا القول أن يعتذروا بأن المكلف، واعتذارهم بسيط يعني واضح، يقولون إن المكلف مطالب بالماء إذا استطاع أن يستعمله، فإذا لم يستطع أن يستعمله وتعذر عليه وجوده وتيمم واستباح الصلاة فقد دخل في الحرمات، فالوقت بعد دخول الحرمات وقت فعل وليس بوقت استباحة. فقالوا كونه يجد الماء أو لا يجد الماء لا تأثير له، لأن الوقت وقت فعل، يعني بعد أن أحرم بالصلاة توجه عليه الخطاب بالإتمام، فيرون أنه في هذه الحالة لا وجه لإبطال الصلاة عليه. هذا طبعا مذهب من يقول إنه يتم الصلاة لهم المالكية والشافعية، ولذلك قالوا في استدلالهم إنه استباح الصلاة بسبب مباح، وهو عدم وجود الماء. كونه يجد بعد الإحرام انتهى وقت الآن الطهارة، يقولون بعد دخوله في الصلاة انتهى وقت الطهارة، فأصبح الخطاب متوجها إليه بإتمام الصلاة، فلا وجه أن نطالبه بالسلام من الصلاة وإبطالها. هذا بالنسبة لحجتهم، أو يكون عذرا لهم على ما ذكرناه. نعم. يقول أخوكم: ذكرتم أن مذهب الحنابلة والحنفية بطلان الصلاة، بطلان صلاة المتيمم إذا رأى الماء أثناءها ولو كان ذلك قبل السلام بلحظة، فهل يتوجه هذا على قول الأحناف يجيزون ويصححون صلاة من أحدث قبل السلام؟ أفيدون جزاكم الله خيرا. لا، وبناء على هذا بقي شيء من الصلاة وهو ركنها التشهد، وعلى هذا حتى ولو قالوا الخروج من الصلاة بصنعة إنما هو بعد تمام أركانها، فإذا بقي اليسير من الأركان لا يتوجه ما ذكرت. يعني لا يعترض على الحنفية أنه لو وجدها قبل السلام بلحظة أنهم يقولون بجواز الخروج من الصلاة بصنعة، لأنه يحتمل أن يكون باق تشهده، وبناء على ذلك يرون أنه بقي شيء من الصلاة فأشبه ما لو بقيت له ركعته أو بقي عليه ركنه. يقول أخوكم: لو أجنب الرجل المريض ويخشى من اغتسال الضرر، لكنه لم يخشى من الوضوء الضرر، فماذا يعمل؟ مذهب بعض العلماء أن من استطاع أن يتوضأ ولم يستطع أن يغتسل أنه يتيمم للغسل ويتوضأ للصلاة، وهذا على القول بالانفصال، وهو قوي على مذهب الشافعية رحمة الله عليهم، خاصة وأنهم يرون أن الجنب عليه حدثان: أحدهما الجنابة بخروج المني، والثاني الوضوء بسبب الخروج من الموضع، فيلزمونه بالوضوء والغسل معا، على خلاف غيرهم الذين يقولون إن الجنابة لا توجب انتقاض الطهارتين، لكن على العموم لهم ذلك، وهذا موجود في مذهبهم أنه يتيمم للغسل ويتوضأ للصلاة، لأنه يقولون توجه عليه الخطاب بالتيمم وتوجه عليه الخطاب بالوضوء، توجه عليه الخطاب بالاغتسال وتوجه عليه الخطاب بالوضوء، فإذا أحدث الجنب يلزمه الوضوء ويلزمه الغسل، فإذا كان لا يستطيع الغسل توجه عليه الخطاب بالوضوء، لأن الغسل يتيمم له ولكن الوضوء يتوضأ له، والصحيح أنه لا يجب عليه أن يتوضأ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فدل على أنه لا يشترط أن يجمع بين التيمم وبين الوضوء كما اختاروه رحمة الله عليهم. يقول أخوكم: لقد قال بعض أهل العلم إن المسح على الجبائر لا يصح فيها حديث، فلذلك لا يصح المسح عليها وإنما على صاحب الجبيرة أن يتيمم. ليس عندنا حديث على أن صاحب الجبيرة يتيمم، كما أنه ما عندنا حديث على أن صاحب الجبيرة يمسح عليها، كذلك ما عندنا حديث أن صاحب الجبيرة يتيمم، كما قال بالتيمم استنادة للعموم، نحن نقول بالمسح عليه استنادة على عموم الشرع. ثم هذا يعني محل نظر، الآن الرجل ينكسر زنده والعياذ بالله، فيضع الجبيرة مثلا على هذا القدر، يجبر هذا القدر، أليست الشريعة تطالبه بغسل بدنه كله؟ هذا أصل، الأصل أنه مطالب بغسل البدن كله. طيب، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يغسل هذا القدر، وأنت تعلم من قواعد الشريعة أن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، بأي وجه تقول هذا الذي لا يقدر أن يغسل هذا الموضع يعدل إلى التيمم مباشرة؟ فالفقه أن تقول إنه مطالب بالأصل بغسل بدنه كله، وهذا الموضع الذي يعجز عن غسله نزل المسح عليه منزلة الغسل، وهذا صحيح. ألا ترى الشريعة تجيز لك أن تمسح على خفك وهو جزء مأمور، جزء من المأمور بغسله من البدن كله اللي هو القدمان؟ فإذا جاز هذا من جهة المعنى، إذا جاز هذا بدون الحاجة فلا أن يجوز أن تقتصر على الجزء مع وجود الحاجة أو لو أحرى. فعلى العموم كون الحديث ضعيف لا يمنع أن أصول الشريعة تشهد بصحة هذا، فنحن بالخيار بين أمرين: من عنده جبيرة إما أن نقول له تيمم ولا تغتسل ولا تتوضأ مطلقا، تيمم، ويكون حينئذ نكون حينئذ عارضنا النص الذي أمر بغسله لسائر البدن. بأي حق تمنعه من غسل أو تسقط عنه وجوب غسل بقية البدن؟ ما دام أن هذا القدر لا يستطع لغسله، فلماذا تمنعه من عمل ما أمره الله عز وجل به من غسل سائر المواضع التي أمر بغسله؟ فالفقه أننا نقول يغسل سائر البدن ويمسح على الموضع الذي لا يستطيع غسله، وهذا هو الأوفق والأرفق. إن أحببت أن تحتاط وأن تخرج من الإشكال تغتسل وتمسح الجبيرة وتتيمم، هذا إذا أراد الإنسان أن يحتاط وأن يخرج من الخلاف على هذا الوجه. نعم. يقول أخوكم: كيف يكون حديث علي أصلا في مسح الجبائر وقد روي بسند واهن جدا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوضح الأمر بارك الله في علمك. الحقيقة لما يقال أصل يقال دليل، والدليل إذا كان صحيح المتن يحتج بمتنه من جهة الصحة لا من جهة السند، يعني يقال هذا أصل يعني اعتمد لأن متنه صحيح، وليس المراد أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما كان متنه يوافق أصول الشرع ومتفق مع أدلة عامة من الشريعة وإن كان ورد في خصوص المسألة قالوا هذا أصل، إنما هم باب التسامح وليس المراد به تصحيح نسبتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينتبه لعبارة الفقهاء دائما هذا الحديث أصل، وقد يكون أصل عند من يرى تصحيحه وحينئذ لا إشكال. أما إذا كان الإنسان يرى ضعفه فمراده بالأصل أنه يحتج به من جهة معناه لا من جهة السند. وكما تعلم الحديث ما يصح سنده ومتنه، أو يضعف سنده ومتنه، أو يضعف الأول ويصح الثاني أو العكس، فهي أربعة أحوال. فإذا صح المتن لا حرج أن تقول هذا أصل، ولكن ليس مرادك رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود، ليس مرادك أنه مرفوع. ولذلك لا يجوز نسبة الأحاديث الضعيفة في الأحكام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يبين ضعفها. وبين الضعيف في العقائد وحكم ربنا العظيم الواحد، وبين الضعيف في العقائد وحكم ربنا العظيم الواحد. فلا يجوز أن يقول المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أو يثبت حديثا وهو يعلم أنه ضعيف أو لا يعلم أن له سندا يعتد بمثله. نعم. يقول أخوكم: ما حكم من بها جرح وعليه لفة ولا يستطيع المسح على الجرح؟ أما هذا لو كان عند سيبويه لغضب عليه. ما حكم من بها جرح؟ إذن هي امرأة وعليه لفة يستقيم، وعليه يعني على الجرح لفة، ولا يستطيع المسح على الجرح، صار اثنين ما صار واحد. نعم. وأيضا لا يستطيع المسح اللفة، ولذلك احنا نشدد على طلاب العلم أحيانا، ولو أن نحن أحيانا نهم في اللغة لكن بسبب الاشتغال بالأدلة ربما يكون سبق لسان، لكن إذا كان الإنسان أراد أن يكتب سؤال يتحفظ قدر ما يستطيع. كان الوالد رحمه الله إذا أخطأ طالب العلم في اللغة يشدد عليه، حتى أذكر أنه مرة جاءه طالب وقال له: يا شيخ الحديث الذي ذكرته. قال: والله ما ذكرت حديثا، مراده حدث، الحدث هو الظن. قال: ما ذكرت حديثا. قال: الحديث الآن ذكرته. قال: والله ما ذكرت حديث. قال: يا شيخ ذكرت حديث. قال: أنا ذكرت حديثا ولم أذكر حديثا، لأن الحدث الظن والوام والخرص. فعلى العموم من به جرح وعليه لفة ولا يستطيع المسح على الجرح أيضا ولا يستطيع المسح على اللفة، هذا كما لو قال لا تغيب الشمس، اللفة ما يستطيع أن يمسح عليها، ما يتأتى هذا. الغالب في اللفة أنه يتأتى المسح عليها، ما أظن أن هذا يعني يوجد، لكن قد يكون هذا من الفرضيات أن الغالب في اللفات أنه يمسح عليها. يعني كيف ما يستطيع أن يمسح اللفة؟ لأن اللفة الإنسان يده مبلولة مباشرة، فقط يمر يده على اللفة، ما في ضرر في هذا. فهذه مسألة نظرية أكثر من أنها تطبيقية، لكن ما يوجد هذا، لا يتأتى. يقول أخوكم: اعتاد الأطباء أن يعصب الجرح اليسير بما زاد عن الحاجة، والمادة المعصوب بها تكون قوية يشق نزعها، وإذا نزعها تضرر، فهل يمسح أو ينزع مع الضرر والمشقة؟ الحقيقة تساهل الناس، وإلا الطبيب طوع ما تقول، يعني أنت صاحب الضرر، أنت صاحب المرض. الإنسان إذا اتق الله عانه الله، إذا كان طالب العلم وخاصة إذا كان قدوة لغيره يحزم فإنه يستطيع. يعني أنا كثيرا من الجروح تمر بي ومع ذلك أجزم على أنه يتقيد بقدر الحاجة. أطباء بعض الممرضين يتساهلون، ثم أعلم رحمك الله أن هذا الدواء يعني للمسلمين، إخوانك المسلمين فيه شركاء، حتى هو بإسرافه تمنعه، تقول له ما يجوز، تقيد على قدر الحاجة. هذا الإسراف بمجرد ما يجرح الإنسان خدشا جديدا جاء بمرابطه ومراهمه، وكأنه يريد يعني كأن اليد كلها قطعت، هذه مبالغة، ما يجوز، هذا إسراف. تنبهه تقول له ما يجوز، ينبغي أن تتقيد بقدر الحاجة. وإذا كان الإنسان يرى حرمة الشيء يبين ولا يبالي، ولو كان في ضرع الإنسان يتحمله يتحمله. كان الوالد رحمه الله يعني يتورع من مسألة المخدر، فشاء الله أن يكون له حادث خرجت جلدة رأسه إلى آخر قفا الرأس. يقول لي أحد الممرضين أنه قدم علينا في المستشفى بعد الحادث، فلما أردنا أن نعالجه قال للممرض اسمع، لا تضع المخدر، لا تضع المخدر بنج، لا تضع، ما أريد أحد أن يخدر. يحلف لي بالله العظيم، لا زال الرجل موجودا، يقول والله إنه يتلو القرآن، ما تأوى ولا تألم، ونحن نغرز بالإبر الغرز أكثر من 12 غرزة، يقول والله ما تغير له وجه. طالب العلم إذا أخذ بالحق واتقى الله عانه الله عز وجل، ويأخذ بالعزيمة لأنه قدوة لغيره، أما بمجرد أن يكون عنده أقل ألم يعني يضيع فرض الله عز وجل عليه ما أمر بغسله من أعضاء وضوئه وغسله، فهذا لا يجوز. نعم. يقول هل يجزي تقدير الطبيب المعالج للقدر المحتاج إليه في الجرح أو العصف أو الجبيرة، أم لا بد من عرضه على أكثر من طبيب؟ إذا كان الطبيب يوثق به أو عنده خبرة وعلم يجتزى به، طبيب الواحد يجتزى بقوله إلا إذا اتهم، ولكن استثني في مسألة الأطباء الطبيب الكافر في رخص العبادات. وكان السلف الصالح رحمهم الله يستطبون عند اليهود والنصارى، ولكن لا يأخذون برخصهم في الصلاة، كما كان عن الإمام أحمد رحمة الله عليه كان له طبيب يهودي لا يقبل قوله في الصيام والصلاة لأنه متهم، حتى يشهد طبيب مسلم أنه يرخص له لأنه يتهم، قد يكون يريد إفساد العبادة على الإنسان لوجود العداوة من جهة العقيدة، ولذلك لا يعتد بقوله بهذا السبب. ما هو المتن الفقهي الذي سنقرأه في هذا الباب في الأسبوع القادم؟ ما رأيكم يعني بالنسبة للمتن الفقهي؟ ها؟ طيب تريدون المهذب أو غير المهذب؟ الذي يريد المهذب يرفع يده. طيب الذي يريد غير المهذب يرفع يده. طيب هو الحقيقة يمكن إخوانكم يريدون التنويع في المذاهب حتى تعرف أساليب العلماء، لكن مهذب من مميزاته كما قلنا اعتناءه بالدليل، يعني دائما يعلل ويذكر الدليل وعنده صور جيدة. إذا إن شاء الله تأتون بالمهذب إن شاء الله الأسبوع القادم. يقول أخوكم إذا أصيب كف المرء بجرح عميق فهل يجزئه أن يأتي غيره فيغسل عنه باقي أعضائه؟ لا حرج أن يتولى الغير توضئة الإنسان عند عجزه، وقال العلماء إنه يجب على من حضر المريض أن يوضئه إذا عجز المريض عن الوضوء، ويجب عليه أن يغسله إذا عجز المريض عن الاغتسال، هذا مما يتعلق بمن يرافق المريض، هذه من الأحكام التي تتعلق بمن يرافق المريض أنه يوضئه ويغسله ولا حرج عليه في ذلك. فلا يشترط في الوضوء كونك أنت بنفسك تلي غسل أعضاء الوضوء، فلو تولاها غيرك صح وضوءك. يقول أخوكم ما رأيكم في رجل أصابه مرض خبيث أعاذنا الله وإياكم ولا يستطيع معه الوضوء، فهل يجوز له أن يتيمم؟ يرجع إلى الأطباء، إن قال الأطباء إن هذا المرض يضر الإنسان إذا اغتسل معه وتوضأ يترك الوضوء والغسل ويعدل إلى التيمم، ولكن إذا كان من عند نفسه فهذا فيه قول لبعض السلف قالوا إذا كان الإنسان من نفسه يجد الضرر والحرج ولو لم يقول له الطبيب بالحرج والضرر يقول يجوز له أن يترخص، وهذا القول قوي أنه إذا وجد الحرج في نفسه ولو لم يخبره الطبيب يجزيه، لأن الناس يختلفون في الضعف والقوة، وربما كان حكم الطبيب على الغالب ولربما كان حكم الطبيب على الأقوياء لأن الحالات التي مرت عليه قوية. فلذلك الحقيقة يرد إلى ظن الإنسان إذا غلب على ظنه، ما إذا وجد الطبيب وقال له يجرب، إن وجد الضرر وغلب على ظنه وجوده له أن يعدل إلى الرخصة ولا حرج عليه في ذلك. يقول أخوكم نزع الجبيرة، وكيف ينزع الجبيرة رغم أن الطبيب أمره بعدم النزع إلا بعد أسبوع مثلا وقال له إن نزعتها قبل ذلك فإنه يؤدي إلى عدم شفاء العضو المصاب، فما رأيكم في هذا؟ الطبيب يقول لا تنزع، والله يقول انزع، ما دام لك مأمور بغسل هذه الأعضاء تغسلها، أما إذا كان الإنسان يريد أن يبقيها يبقيها ثم يعيد صلاته لأنه لم يتوضأ كما أمره الله باستيعاب المحل الذي أمر بغسله. يقول أخوكم إذا أصاب الإنسان كسر أو ألم من داخل العضو ويستطيع غسله بلا ضرر، لكن الطبيب ربط هذا العضو لأنه لو بقي بلا رباط لآل إلى الضرر، فهل يبقى العضو بلا رباط أم لا؟ نعم، إذا قال الطبيب لابد من ربطه حتى يلتحم العظم أو يلتم فهو كالجبيرة، وإذا لم تكن هناك حاجة وقال الربط أفضل وأحسن فهذا لا يسرع ربطه بل يسع الصبر إلى أن يبرأ. يقول أخوكم إذا كان الماء قليلا جدا ويستخدم في الشراب والطعام هل يجوز لي أن أتيمم؟ إذا كان الماء الذي معك قليلا وتخشى على نفسك أو على أهلك أو على نفس محترمة كدابتك ونحوها فإنه يجوز لك أن تعدل إلى التيمم، وحينئذ وجود الماء وإن كان موجودا حقيقة فإنه مفقود حكما، وهي من الحالات التي يشرع فيها التيمم مع وجود الماء، والله تعالى أعلم. إذا عرفت أن الماء موجود على بعد كيلوين بالأقدام هل أتيمم أم أمشي إلى الماء؟ لا، تمشي إلى الماء، كيلوان يسيرة، إلا إذا كان مشيك إلى كيلوين فيه خطر على نفسك من وجود السبع أو معك مال تخشى أنك لو ذهبت تطلب الماء أنه يتضرر أو يسرق فحينئذ تتيمم في موضعك ولا حرج عليك. أما إذا كان يمكنك أن تمشي إلى هذا الماء دون وجود ضرر بك أو بمالك أو بأهلك فإنك تتيمم، لأن المشقة المقدور عليها يجب معها الأصل، ولذلك سميت التكاليف تكاليف لوجود المشقة. والكيلوان تمشي بهما إلى الصلاة، فإن من كان على بعد كيلوين يسمع النداء في الجماعة، إذا وجب السعي للنداء فمن باب أولى أن يجب لك أن تحصل شرط الطهارة، والله تعالى أعلم. يقول أخوكم المسح على الجبائر، قلتم بارك الله فيكم إذا زادت عن الحاجة لم يجز المسح عليها والأطباء يقدرون وليس المريض، وكثير منهم لا يهتمون بهذه الناحية، فكيف نعمل؟ تنبه تقول له يعني ضع الجبيرة على قدر الحاجة، لكن في بعض الأحيان يعذر الأطباء، وهي التي استثناها العلماء بقاعدة ما قارب الشيء أخذ حكمه، وقالوا الإذن بالشيء إذن بلازمه، قالوا إذا كان يحتاج إلى عصب هذا القدر جبر هذا القدر، ولكن قال الطبيب أحتاج إلى أصبعين زائدة وأصبعين زائدة من هنا لأجل أن تستحكم الجبيرة ويغلب على الظن التحامها بهذه الجبيرة التحام الكسر بهذه الجبيرة فلا حرج، الشيء اليسير المغتفر الذي يجري عرف الأطباء باستثنائه لا حرج لمصلحة العضو، لكن كلامنا في الذي لا موجب له وهو الزائد عن قدر الحاجة وما يعين على الحاجة، فلذلك تنصح الطبيب وتذكره والأمر إليه. يقول أخوكم ما معنى قول المالكية ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا جمعة ولا جنازة إلا إذا تعينك عليه، ولا جنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة. أولا مسألة التيمم في الحضر مع القدرة على الماء هذا محل إجماع أنه لا يجوز إذا كان الإنسان حاضرا صحيحا قادرا على استعمال الماء فإنه لا يجوز له أن يتيمم، لأن الأصل أنه مطالب بغسل بدنه ولا يعدل إلى الرخصة إلا بوجود موجبها وليس بموجود فيه، وبناء على ذلك لا يتيمم من كان بهذه الحالة لا لنافلة ولا لصلاة واجبة ولا لما ذكر، لأن الأصل أنه مطالب بالاغتسال. أما لو كان الماء غير موجود ومفقود فإنه من حقه أن يتيمم على أصح أقوال العلماء وهو قول الجماهير أنه لا يشترط في التيمم السفر، وعن مالك رواية أنه لا بد في التيمم من السفر ولكنها مرجوحة، والصحيح عندهم أنه يجوز التيمم في الحضر عند فقد الماء ولا حرج عليه. فإذا قلنا بالتيمم للنوافل قالوا إنه يتيمم للنوافل عند تعينها عليه، إنه يتيمم للنوافل عند تعينها عليه. فمثلا إذا قلنا في الجمعة تعينت عليه، فإذا كانت غير متعينة عليه كالمسافر قالوا لا يتيمم لها، لا يتيمم لها، وإنما يصلي الظهر ويجوز له أن يتأخر لبلوغ الماء ولو أدى ذلك إلى آخر الوقت وفات الجمعة عليه. وكذلك بالنسبة للجنازة فإن الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. قالوا فإذا كان هناك من يصلي على الجنازة وهو غير مأذون له أن يصلي إلا بوضوء أو غسل ولم تتعين عليه الصلاة، قالوا فلا وجه لأن يصلي على الجنازة بالتيمم، والصحيح أنه يجزيه ولا حرج عليه أن يتيمم سواء تعينت عليها أو لم تتعين. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم لرد السلام وقال إني كنت على حالة كرهت أن أذكر الله عليها، فتيمم عليه الصلاة والسلام طلبا لرد السلام مع أنه غير متعين عليه، لأنه وجد غيره من يقوم مقامه في رد السلام، فدل على أن فروض الكفايات ولو لم تكن متعينة عن الإنسان أنه يشرع التيمم لها، والله تعالى أعلم. يقول أخوكم يلاحظ أن كثيرا من هذه المسائل وغيرها تتعلق بخوف الضرر، والضرر يقدره الطبيب المختص، وقد يكون هذا الطبيب غير مسلم أو لا يهمه الحكم الشرعي فيما يظهر من سلوكه وأخلاقه، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ الحقيقة الطبيب إذا كان كافرا فإنه يستطب إلا إذا اتهم في الرخص، فإذا وجد الطبيب المسلم لا يجوز العدول إلى الكافر في الرخص، لكن يجوز أن تتعالج عند الطبيب الكافر، وقد قرر ذلك غير واحد من أهل العلم منهم الإمام النووي حافظ ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطب الحارث بن كلدة وكان نصرانيا وكان يأمر الصحابة أن يستطبوه، قال فدل على مشروعية استطباب الكافر لكن بشرط أمن الفتنة، بل كانت عصور الإسلام أكثر الأطباء فيها كفار، ولذلك روى البيهقي بسنده عن الإمام الشافعي أنه كان يقول في زمانه وعصره ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى، ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى، قالوا جعل الطب ثلث العلم، وذلك لأن الإنسان يحتاج إلى علم دينه فيما بينه وبين الله عز وجل، وعلم الآداب والأخلاق، وعلم البدن، لأن الروح والخلق والبدن، والبدن إنما يستطب، فأصبح علم الطب به بالثلث، لأن الإنسان يحتاج إلى طبين، طب البدن وطب الروح، وطب البدن ينقسم وطب الروح ينقسم إلى قسمين، ما يتعلق بباطنه وما يتعلق بظاهره، قالوا فأصبح الطب ثلث علم من هذا الوجه. فقال رحمه الله ضيعوا ثلث العلم، يعني المسلمين ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى، ولذلك كان حتى من العلماء من يشتغل بالطب، وكان الشافعي رحمه الله يشتغل بالطب، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال عنه الطبيب المشهور عبد اللطيف البغدادي رحمه الله قال إنه قدم علينا بمصر وذكرنا في الطب حتى ظننا أنه لا يحسن غيره، وكان الإمام القيم رحمه الله يحسن الطب، فكانوا رحمة الله عليهم لا يتكلون على غيره، يقرؤون فيه ويتعلمون ما يصلح البدن، ولذلك يعني كانوا يتأسفون على أن الطب عند الأعداء عند اليهود والنصارى. المنبغي على المسلمين أن يسدوا الحاجة. وقرر غير واحد منهم السيوطي وابن نجيم في الأشباه أن تعلم الطب من فروض الكفاية، وكذلك قرر الإمام النووي في روضة الطالبين، وأن المسلمين يأثمون بكون النصارى يتولون الطب إلا إذا سدوا حاجتهم وكفايتهم، لأنهم لا يؤمن منهم الضرر. ولذلك قالوا يجوز مسألتنا، يجوز الاستطباب عند الكافر عند أمن الضرر، يعني إذا أمنت الضرر لا حرج أن تستطب عنده ولا عتب عليك في ذلك، لكن في مسائل الرخص لو قال لك أفطر ارجع إلى المسلم، وقال لك صلي قاعدا ارجع إلى المسلم ولا ترجع إلى الكافر. يقولون إن ابن عباس رضي الله عنهما سبب كونه عميت عيناه أنه أصابه بلاء فيها وأعطي العلاج، فقالوا له لا تسجد، فامتنع وسجد حتى كف بصره رضي الله عنه ورضاه. يقولون هذا عنه، ويقولون أنه اتهم طبيبه، يعني شك في نصح طبيبه وسجد فذهبت عينه. هذا بعض الأمراض يمنع فيها الإنسان من السجود، وإذا سجد يخشى على بصره أن يذهب. والصحيح أنه في مثل هذه الحالة يرخص له، ولا عبرة بقول من قال بالتشديد فيها. يقول أخوكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التيمم للوضوء عرفناه، ولكن يكون التيمم للغسل أي إنسان أجنب ولم يجد الماء فكيف يفعل بالتراب؟ الظاهر أن هذا لأول مرة يحضر عندنا. نعم. على العموم يفعل بالتراب مثل ما يفعل في الوضوء، وما دمت قد عرفت التيمم في الوضوء فلا فرق بين التيمم في الوضوء والغسل، تضرب بيديك الأرض وتمسح بهما وجهك وكفيك، لا حرج الإنسان ينزل تيمم الغسل منزلة تيمم الوضوء ولا فرق بينهما. يقول أخوكم إذا كنت في سفر وسمعت النداء إلى الجمعة فماذا يجب علي؟ لا يجب على المسافر أن يجمع، وهذا دلت السنة الصحيحة عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في عرفة في يوم الجمعة صلاها ظهرا ولم يصلها جمعة، مع أن معه عدد تنعقد بهم الجمعة، فدل على أن السنة عدم التجميع في السفر. لكن إذا نزل الإنسان في الحضر وصلى الجمعة مع الجماعة أجزأه وسقطت عنه صلاة الظهر واعتد بها. يقول أخوكم ماذا يفعل الذي يسافر كل نهاية أسبوع في صلاة الجمعة؟ على العموم لا حرج يسافر، لكن ينظر فيه إذا كان قصده التهرب من الجمعة كما يفعل من يخرج للنزهة والصيد حتى لا يشتغل بالجمعة فإنه آثم بقصده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. لكن لو خرج لحاجة النزهة والترفيه دون أن يصحبه قص الهروب من الصلاة فلا حرج عليه ولا عتب عليه، بشرط أن يسافر قبل يوم الجمعة، كأن يسافر الخميس ويستمر سفره إلى الجمعة، وحينئذ لا حرج عليه في السفر. وهكذا لو سافر إلى أهله أو إلى قرابته يريد أن يصلهم كل جمعة فلا حرج عليه في ذلك، لكن يسافر قبل الجمعة حتى لا يقع في النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر يوم الجمعة. يقول أخوكم من به فك في رجله ويوضع عليها لفافة فكيف يتوضأ؟ بالنسبة للفك إذا احتيج إليه من أجل عود القدم إلى موضعه ومنع من نزعه فحينئذ يمسح عليه حكم الجبيرة. أما لو أمكن أن ينزع وقت الوضوء فإنه ينزع ويغسل الموضع ولا يجوز المسح على لفافة الفك. يقول أخوكم هناك شركة تريد أن تعمل محلات تجارية على أرض بيضاء، وقالت للناس من يريد استئجار محل تجاري فعليه بدفع 50% من الأجرة، فإذا انتهى المحل واستلم كل محله المستأجر يدفع باقي الأجرة ويحسب وقت الاستئجار من وقت استلامه المحل، والشركة أخذت بعض الإيجار من أجل أن تبني المحلات، فما حكم الاستئجار في هذه الصورة؟ الجواب أنه لا يجوز التعاقد بالإيجار على منفعة عين غير موجودة، كما لا يجوز بيع غير الموجود. فكما أنه لا يصح بيع المعدوم، كذلك لا تجوز إيجارة المعدوم، وبناء على ذلك دفعت الأجرة على عين غير موجودة المنفعة، ولذلك لا يصح على هذا الوجه، ويعتبر المال المقدم هذا دينا، يعتبر دينا. ولصاحب المحل أن يطالب لصاحب المحل أن يجدد العقد بأجرة جديدة بعد البناء، وبناء على هذا المبلغ المدفوع يعتبر دينا وقرضا. وفائدة كوننا نقول إنه قرض أو ليس بقرض أنه لو تم البناء وقال صاحب البناء أريد أن أؤجر ب100,000 وكان اتفق معك على 50 من حقك، لأن العقد بسبق وجود العين لاغ، والمال الذي دفعته ما هو إلا دين لك عليه، ومن حقك أن تطالبه بسحب المبلغ الآن لأن العقد باطل، وليس من حقه أن يسحب المال على هذا الوجه. فأنت بالخيار، إن شئت أبقيت المال عنده قرضا وأنت مأجور على قرضه ويلغى صورة الإيجارة، وبعد وجود المحلات وإنشائها تجدد العقد معه على حسب ما تتفقان عليه. يقول أخوكم، ما زلنا في قضية وقت الدرس، هذه مشكلة، بعض الإخوان يقترح أن يكون الدرس بعد الفجر، ما رأيكم؟ الآن حاولنا الانتقال إلى السبت والأحد والاثنين، ما في فائدة، ما بقي الآن إلا فجر الخميس، ما أخشى أن يأتي طالب يقول في نصف الليل، ما رأيكم؟ طيب، هل ترون أن ننقل الدرس إلى فجر الخميس؟ الذي يريد يرفع يده بعد الفجر، بعد صلاة الفجر يرفع يده فوق، بعد فجر الخميس. طيب، والذي يريد أن يبقى على حاله؟ العموم الحقيقة صعب بعد الفجر، خاصة على الإخوة الذين هم ليسوا بالجامعة، ولذلك الأفضل والأرفق هذا. يا إخوان، لا يهم وقت الدرس، الذي يهم التضحية، وكلما كان وقت الدرس مزعجا كلما كان الأجر أعظم والمثوبة أكثر. ولذلك على العموم إذا كان الإنسان يرى أن وقت الدرس فيه إجحاف يصبر، لعل الله عز وجل أن يعظم له الأجر، وهذا من الابتلاء، فاحتسبوا، بارك الله فيكم، ونسأل الله أن يجعل هذا العلم نافعا وشافعا يوم لقائه، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة. أحبتي في الله، لقاؤنا الليلة معكم يتجدد بعد زمن بهذه الكلمات القلائل المعنون لها كما رأيتم وسمعتم بصفحات مطوية أودعتها طرفا من حياة بعض العلماء الأفذاذ، ونتفا من حرص طلاب العلم على العلم، وناجرا من ثبات أكثر أهل الملة، ونبذا من نصح الأمة لدينها، وشذرا من زهد العلية الأجلة، وطيفا من قوة البرهان والحجة مع السير على المحجة. هي باقة من مكارم الآباء تهدى إلى الأبناء، وطاقات علمية نادرة، وعبقريات فذة مدهشة، هي لأهل العلم تذكرة، وللعامة والخاصة تبصرة. نرجو أن ينعش بها العليل، ويشحذ بها الكليل، ويبعث الوسنان، ويوقظ الهاجع، وينشر المطوي، ويفتح المغلق، وينهض المقعد، ويمشي الكسيح. أضعها بين أيديكم كالمائدة تختلف عليها أصناف الأطعمة لاختلاف شهوات الآكلين، وأنا لا أدعي معاذ الله أني أتيت فيها بجديد، ولا أدعي أني أتيت بخفي أو دقيق، فهي أشهر من أن تذكر، ما أظن أحدا منكم إلا وقد سمعها. جمعتها من كتب السير والتراجم مجتهدا فقط باختيار اللفظ المناسب للموقف، فجاءت مشكلة المباني مختلفة المعاني، راجيا أن تنبع من بين الجوانح لتصل إلى الجوانح وتظهر على الجوارح. فإذا مر بك يا أخي ما لا يعجبك فلا تصعر خدك ولا تعرض بوجهك ولا تسل لسانك ولا تجلب بخيلك ورجلك، وخذ من المائدة ما يعجبك واتهم فهمك، فكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ولا يصدنك عن الحكمة قائلها، فقد يقول الحكمة غير الحكيم، وتكون الرمية من غير الرامي، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه. اعمل بعلمي وغض الطرف عن زللي، ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. لقد خففت وإن كنت أكثر، واختصرت وإن كنت أطل، وتوقيت ما يتوقاه من رضي من الغنيمة فيها بالسلامة ومن بعد الشقة بالإياب، لكني لم أجد بدا من الوقوف على ما أودعته هذه الصفحات، إذ لا يسع الصمت، ففي الصمت عي كعي الكلم. فأسأل الله بعزته وقدرته أن يمحو ببعض بعضا، ويغفر بخير شرا وبجد هزلا، ثم يعود علينا بفضله ويتغمدنا بعفوه، ويعيدنا بعد طول الأمل فيه وحسن الظن به من الخيبة والحرمان. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول والعمل، ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن، ونعوذ بك من العجب بما نحسن، ونعوذ بك من السلاطة والهذر، ونعوذ بك من العي والحصر. فالقول ذو خطل إذا ما لم يكن ربي معيني، أعذني ربي من حصر وعي، ومن نفس أعالجها علاجا. اللهم إنا نستعينك ونتوكل عليك، ونفر من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك. لا إله إلا أنت، لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الصفحة الأولى، فيما يختصمون. روي أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه عين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قاضيا على المدينة، فمكث عمر سنة كاملة لم يختصم إليه اثنان، لم يعقد جلسة قضاء واحدة. وعندها طلب من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إعفاءه من القضاء، فقال أبو بكر: أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟ قال عمر: لا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا حاجة بي عند قوم مؤمنين، عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه، وما عليه من واجب فلم يقصر في أدائه، أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، إذا غاب أحدهم تفقدوه، وإذا مرض عادوه، وإذا افتقر أعانوه، وإذا احتاج ساعدوه، وإذا أصيب عزوه وواسوه. دينهم النصيحة، وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففيما يختصمون هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن افتحلت عيناه برؤية ذلك الجمع. اللهم كما حرمناه في هذه الحياة، فأقر أعيننا برؤيتهم في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين. أولئك الناس إن عدوا وإن ذكروا، وما سواهم فلغو غير معدود. وأحر شوقي إليهم كلما هجست نفسي، فنفسي بهم مجنونة الكلف. إني سئمت هوى الدنيا وزهرتها، ومل قلبي ذرى روضاتها الأنف. وقد بلوت لياليها وأنهرها، فتى وحزت لآليها من الصدف. فلم أجد غير درب الله درب هدى، وغير ينبوعهم نبعا لمغترفي. كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. الصفحة الثانية، شامة في جبين التاريخ، وغرة في ثبات المؤمنين. روى أهل السير كالذهبي وابن حجر وغيرهم أن عمر رضي الله عنه وجه في السنة التاسعة للهجرة جيشا لحرب الروم، وجه في السنة التاسعة عشرة للهجرة جيشا لحرب الروم وفتح بلادهم للإسلام. وقد علم قيصر الروم من أخبار جند المسلمين وما يتحلون به من صدق إيمان ورسوخ عقيدة واسترخاص للنفوس في سبيل الله وصبر وبذل للمهج والأرواح في سبيل الله، ما علم. علم ما أذهله وما أدهشه وما أشتهه، فأمر رجالاته أن إذا ظفروا بأسير من المسلمين أن يغطوا عليه حيا ويأتوه به. وشاء الله جل وعلا أن يقع في الأسر عدد من المسلمين، من بينهم صحابي جليل قد أدرك معنى العبودية لله عز وجل، فتخلص من رق المخلوقين، فلا ترى إلا وهو يصوم النهار ويتلو القرآن، يقوم في جنح الليل ويستغفر بالأسحار فقليلا ما يهجع. راقبوه فرأوا من تقاه ومن صلاحه وصلابته ورجولته وعقله ورزانته ما أدهشهم، ورأوا إن كسبوه لدينهم أنهم حققوا نصرا عظيما وكسبا عظيما. ذكروه لقيصرهم فقال ائتوني به، فجاءوا به، فكان الخبر أعظم من الخبر، وجاوزت المعاينة الخبر، وما رأى كمن سمع كما قيل. نظر إليه قيصرهم فرأى فيه عزة واستعلاء المؤمن ونجابة الأبطال، فبادره قائلا إني أعرض عليك أمرا. قال ما هو؟ قال أن تتنصر، فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك. فقال الأسير في أنفة وحزن هيهات هيهات، إن الموت لأحب إلي ألف مرة مما تدعوني إليه. هيهات أن لقلوب خالطتها بشاشة الإيمان أن تعود إلى ظلمات الكفر والضلال مهما كانت الإغراءات، أن لقلوب عرفت النور بحق أن تتدثر بالظلام مرة أخرى مهما كانت المغريات.